أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الرابع والأربعون من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافك للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله. ولازلنا في باب الغسل، وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من المقصد الأول المقاصد الطهارة وهو الوضوء، شرع في بيان المقصد الثاني مقاصدها وهو الغسل. وقلنا أن الغسل في اللغة أعم مطلقا من الغسل الشرعي، بمعنى أن كل غسل شرعي هو غسل في اللغة ولا عكس، باعتبار أن الغسل في اللغة هو سيلان الماء على العضو مطلقا أو على الشيء مطلقا، سواء كان هذا بنية أو بغير نية، عم البدن أو لم يعم البدن، فكل هذا يسمى غسلا في اللغة، بخلاف الغسل في الشرع. فالغسل في الشرع هو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوص. فإذا الغسل لغة عام مطلقا من الغسل الشرعي، كل غسل شرعي هو غسل في اللغة ولا عكس. ذكرنا كذلك أن الغسل الشرعي له أحكام خمس، قد يكون واجبا، وموجباته ستة: نزول المني، الجماع، الموت، وكل هذا يشترك فيه الرجال والنساء، وكذلك الحيض والنفاس والولادة، وهذا يختص بالنساء فقط. وقد يكون الغسل مستحبا كما هو الحال في غسل الجمعة وغسل العيدين، وقد يكون الغسل مباحا كما لو كان للتورد أو التنظف، وقد يكون الغسل محرما لكن مع الصحة كما لو كان بماء مغصوب، وقد يكون محرما مع عدم الصحة كما لو كان من حائض بنية التعب، فتأثم ولا يصح غسلها. فإذا الغسل يعتريه ما يعتريه من الأحكام الخمسة. والغسل الشرعي الذي يجب بالحلب أو بالنفاس أو بخروج المني، ذكرنا أن وقته يبدأ بالانقطاع، بمعنى أنه متى انقطع الحلب ومتى انقطع النفاس أو متى انقطع المني بعد نزوله، فإنه يجب الغسل في هذه الحالة. وهل هو هذا الواجب على الفور ولا هو على التراخي؟ قلنا إنه على التراخي لا على الفور، إلا إذا تضيق الوقت بإرادة نحو الصلاة، وهنا يجب عليه فورا أن يقوم ويغتسل حتى يستطيع أن يصلي الصلاة قبل خروج وقتها. وذكرنا الموجب الأول من موجبات الغسل وهو خروج المني، وذكرنا أن هذا مما يشترك فيه الرجال مع النساء، والمراد بخروج المني الذي يوجب الغسل إذا برز وانفصل لا بمجرد الانتقال خلافا للحنابلة. فإذا انفصل وظهر المني في حق الذكر أن ينفصل إلى ظاهر الحشفة، في حق الأنثى البكر أن ينفصل إلى ظاهر الفرج، وفي حق السيد أن ينفصل إلى محل الاستنجاء. إذا حصل ذلك وجب الغسل إلا لم يجب الغسل. والمني الذي يوجب الغسل ذكرنا هو ما توفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون منيه هو لا مني غيره. الشرط الثاني وهو أن يكون خارجا أولا، أما إذا كان خارجا ثانيا فإنه لا يوجب الغسل في هذه الحالة. وذكرنا حكم ما لو انسد المخرج المعتاد من للمني، فذكرنا إذا كان الانسداد هذا خلقيا أو كان عارضا، وما الحكم في هذه الحال؟ فلو كان المنسد أو المخرج المنسد انسدادا خلقيا فيجب الغسل بخروج المني من أي مكان إلا منافذ الأصلية على ما اعتمده الرملي رحمه الله تعالى، وذلك إذا كان الخارج هذا على صفة المني. يعني عايزين نعرف الخارج ده يوجب الغسل ولا لا؟ قلنا لو كان هذا الخارج امتد المخرج امتدادا خلقيا وخرج هذا الخارج من أي مكان في الجسم فإنه يوجب الغسل، لكن لو كان هذا الخارج فيه صفة المني وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالمستحكم، يقولون إذا خرج مستحكما فإنه يوجب الغسل، إذا خرج مستحكما من أي مكان فإنه يوجب الغسل إلا المنافذ الأصلية على ما اعتمده الرملي رحمه الله تعالى. ومعنى مستحكما يعني فيه صفة المني خرج بشهوة، بخلاف ما لو انكسر الصلب مثلا اللي هو ظهر الإنسان ظهر الرجل وخرج منه مني، هنا لا نقول يوجب الغسل حتى مع انسداد المخرج المعتاد. لماذا؟ لأنه لم يخرج مستحكما. أما بالنسبة لو كان الانسداد انسدادا عارضا فيجب الغسل بخروجه من ثقبة تحت الصلب أو من الصلب نفسه، وهذا في حق الرجل. وأما بالنسبة للمرأة فإنه يجب إذا خرج من السرائر وهو عظام الصدر. ده ملخص ما ذكرناه في الدرس السابق على وجه السرعة، نقاط يعني حتى نستطيع أن يعني نجمع و يعني شتات ما ذكرناه في مثلا. فإذا الموجب الأول من موجبات الغسل هو خروج المني، ومعنى خروج المني معناه نزوله، وذكرنا ما يتعلق به. لكن هنا في مسألة وإن كان المصنف رحمه الله تعالى سيتكلم عنها بعد ذلك، لكن الأولى أن نتكلم عنها الآن، وهي الفرق بين المني وبين غيره كالمذي والوذي. أننا ذكرنا إذا كان الإنسان قد انسد مخرجه المعتاد وخرج المني من أي مكان في الجسد فإنه يوجب الغسل بشرط أن يكون مستحكما. إيه معنى مستحكما؟ يعني توفرت فيه شروطه، شروط المني. فهنا لابد أن نتعرف على أوصاف المني والفرق بينه وبين غيره حتى نعرف هل هو مستحكم أو ليس كذلك. فالمني يعني يختلف ويختلف عن غيره من المذي والودي. فالمني هو ماء أبيض، المني ماء أبيض، وحنعرف إن شاء الله أن هذا البياض الذي هو في المني لا يشترط فيه، لكن هذه هي صفته غالبا. فالمني ماء أبيض يتدفق حال خروجه ويخرج بشهوة ويعقب خروجه أو يعقب خروجه فتور، ويعقب خروجه فتور، يبقى هو ماء أبيض يتدفق حال خروجه ويخرج بشهوة ويعقب خروجه فتور. هذه أوصاف المني غالبا. وبرضه زي ما نبهنا هناك بعض هذه الأوصاف اللي ذكرناها لا تشترط فيه، لكن هذه صفته في الغالب ككونه مثلا ماء أبيض، فلا يشترط فيه أن يكون كذلك. فقد يخرج المني على مثلا لون الدم ومع ذلك يوجب الغسل. وهناك صفات أخرى أيضا يعني لا تشترط فيه كما سنريد، لكن هذه هي صفة وهذا هو صفة المني غالبا، وهذه هي صفة المني غالبا. أما بالنسبة للمذي فالمذي أيضا ماء أبيض رقيق لزج، ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة كبيرة، يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة كبيرة. فالمذي له يعني شبه بالنسبة للمني، وحنلاحظ أنه أبيض كذلك في الغالب، ولكن فيه لدوجة. هذه اللدوجة قد لا تكون موجودة في المني، وهذا المني كذلك يخرج عند ثوران الشهوة كما هو الحال بالنسبة للمني، لكن المني إذا خرج لا يعقب خروجه فتور. لماذا؟ لأن المذي ينزل وليس يعني هناك شهوة كاملة للإنسان. ولهذا كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب الصيام سنعرف أن الإنسان يفصل صومه ويفصل صومه بخروج المني لا بنزول المذي. لماذا؟ لأن بخروج المني يكون قد استوفى الإنسان شهوته كاملة، بخلاف ما لو أنزل أو ما لو أنزل مزيا، فإنه لا يستوفي أو لا يكون مستوفيا لشهوته في هذا الحال. وربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال في حق الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإذا ما دام فيه شهوة باقية فهو ما زال صائما، وهذا يتحقق بنزول نحو المني نحو المذي، باعتبار أنه لا يخرج شهوة كاملة وهناك بقية من شهوة، ولهذا لا يبطل صوم، ويصدق عليه أنه تارك للشهوة وبالتالي هو صائم، بخلاف الحال في نزول المني. نزول المني إذا خرج فإنه يكون قد استوفى بذلك شهوته، فإذا فعل ذلك حال صيام فإنه يبطل صيامه في هذا الحال. فالشاهد أن المن يخرج كذلك عند ثوران الشهوة لكن بلا شهوة كاملة. أما بالنسبة للأمر الثالث وهو الودي، فالودي ماء أبيض، الودي ماء أبيض أيضا، ولهذا هنجد أن هذه الصفات المشتركة جعلت العلماء يعني يتكلمون بهذه الدقة بين هذه الأشياء الثلاثة، لأنهم كلهم يعني يختلفون في كونه ماء أبيض، فاحتاج إلى التدقيق حتى نستطيع أن نفرق بين الماء المني وبين المذي وبين الودي، خصوصا أن الأحكام المترتبة تختلف كما سنعرف إن شاء الله تعالى. فالودي أيضا ماء أبيض لكنه سخين بخلاف المذي، المذي رقيق، أما الودي فهو سخين غليظ، وهو كذلك كدح يعني ليس بياضا كبياض الثلج مثلا، لكنه فيه قدور. يخرج الودي بعد البول أو عند حمل شيء ثقيل، عند حمل شيء ثقيل. فهذه الأوصاف الغالبة للمني وكذلك المذي وكذلك الودي. طيب، ما الحكم المترتب على خروج هذا الذي ذكرناه؟ إذا خرج المني ما الذي يترتب على خروجه؟ وكذلك بالنسبة للمذي ما الذي يترتب على خروجه؟ وكذلك بالنسبة للودي ما الذي يترتب على خروجه؟ أما بالنسبة للمني فالمني إذا خرج فإنه يوجب الغسل كما ذكرنا، وهو من موجبات الغسل الستة. متى خرج المني من ذكر أو من أنثى فإنه يوجب الغسل، لكن هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ احنا تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك. خروج المني قلنا يوجب الغسل، لكن هل هو ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ينقض الوضوء. طيب لماذا لا ينقض الوضوء يا شيخ محمد وانت يا شيخ احمد وشيخ اهاب؟ خروج المني ينقض الوضوء. اي شيخ احمد سؤال هنا يخالف في هذه المساله، يقول ان المني اذا خرج من الانسان فانه ينقض الوضوء. تمام ماشي. طب هل هو طبعا غالب الاخوه هنا يخالفون يقولون لا ينقلوا انما يوجب الغسل فقط. طب الذي طيب هناك من يقول كذلك لانه ينقض الوضوء. طب الذي يقول لا ينقض الوضوء طيب محمد بيقول كلما خرج من السبيلين الا المني لانه طاهر. يعني التعليل عندك في عدم النقض هو كونه طاهر صح كده يا شيخ محمد؟ هذا اللي افهمه منك يعني لا ينقض الوضوء محمد على انه طاهر. طيب هذا كلامك ينتقد بالريح صح؟ الريح طاهر ومع ذلك ينقض الوضوء. المني طاهر وانت قلت لا ينقض الوضوء، لماذا فرقت بين الامرين مع ان هذا طاهر وهذا طاهر؟ طيب احمد يقول ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب اعظمهما او ادنهما بعمومه. طبعا انا بحاول يعني ايه انا. طيب ابو عبد الله بيقول شيخ ابراهيم بارك الله فيك لا ينقض لان ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا ادنهما. طيب لان من موجبات الغسل خروج المني. طيب لا احنا نتكلم عن هذه المساله دي كده قبل ذلك. وقلنا ان خروج المني في المذهب هذا يوجب الغسل لكن لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. طب لماذا؟ لهذه القاعده التي ذكرها الاخوه الكرام جزاهم الله خيرا، وهو ان الغسل ان المني لما اوجب اعظم الامرين اللي هو الاغتسال فهنا لا يمكن ان يكون سببا كذلك في نقض في إيجاب اللي هو الأدول والأقل اللي هو الوضوء. مثال ذلك هو أصل هذه المسألة مسألة الزنا والعياذ بالله. فالزاني إذا كان مفصلا كما ذكرنا قبل ذلك فإن حده الرجل. طيب وهل يجلد أن الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا كان مفصلا فإنه يجلد. طيب لماذا لم نجمع بين الأمرين ونقول يجلد وكذلك يرجم؟ ولماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجم فقط ولم يجده؟ لأن لما كان هذا الزنا بهذه الصورة أوجب الأعظم اللي هو الرجم اندرج تحته بإيه؟ الأدول اللي هو الجلد. نفس الكلام بالنسبة للمسألة اللي بيتكلم فيها دلوقتي. يقول المني لما كان موجبا للأعظم اللي هو إيه؟ اللي هو الغسل لا يكون في أيضا موجبا للأدول اللي هو الوضوء. طيب جزاك الله خير يا شيخ. فبنقول التعريف هو بالقاعدة التي ذكرناها ما أوجب أعظم الأمرين بعمومه لا يوجب أدولهما بخصوصه. نعم صورته النائم على هيئة المتمكن إذا احتاج فإنه يكون أوجب عليه الغسل لكنه لم ينتقل الغسل. طيب نرجع بقى للمسألة التالتة فنقول المني هذا إذا خرج فإنه يوجب الغسل لكنه لا ينقض الوضوء وهو طاهر بمعنى أنه ليس بنجس. وليس كل ما خرج من السبيلين يكون نجسا بل قد يكون طاهرا كما هو الحال في المني كما هو الحال في الريح. فالريح بالإجماع طاهرة والمني على الصحيح في المذهب وكذلك قول الجماهير جماهير العلماء المني طاهر وليس بنجس. أما بالنسبة للمذي والودي فحكمهما هو حكم البول. يعني إيه حكمهما حكم البول؟ معناه أنهما ينقضان الوضوء وهما نجسان. ينقضان الوضوء وهما نجسان بخلاف المني. فإذا هذا الذي ذكرناه هذه علامات المني وعلامات غيره من الوزن وكذلك النجس. فالمني بهذه العلامات التي ذكرناها يوجب الغسل متى وجدنا علامة من هذه العلامات، فلا يشترط أن تجتمع كل هذه العلامات حتى نوجب الغسل بالمني. لا، لو وجدنا علامة واحدة من هذه العلامات فإننا نقول بوجوب الغسل حينئذ. وعلامات المني التي بها وإذا توفرت علامة منها وجب الغسل التلذذ بخروجه، يعني يخرج شهوة، والتدفق كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق. العلامة الثالثة الرائحة، ورائحة المني إذا كان رطبا كرائحة العجين، ورائحته إذا كان جافا يابسا كبياض البيض. فهذه العلامات الأساسية بالنسبة للمني. فالعلامة الأولى أن يخرج أنه يخرج بشهوة متدفقا، العلامة الثانية العلامة الثالثة وهي الرائحة. وليس من علاماته كونه أبيض كما أشرنا قبل ذلك، وليس من علاماته كذلك أنه يعقب خروجه فطور، لكن هذا على سبيل الغالب. ولهذا قلنا أنه لو خرج على غير اللون البياض فإنه أيضا يوجب الغسل في هذه الحالة، فإنه يوجب الغسل في هذه الحالة. أما البياض وأما الفطور الذي يكون بعد خروجه فهذا كله على سبيل الغالب. أما العلامات الأساسية التي توفرت واحد واحدة منها نقول هذا مني ويجب الغسل هو خروجه بشهوة والتدفق والرائحة. طيب، هنا تأتي مسألة أخرى أيضا مهمة، وكان أيضا المصنف هيتكلم عنها بعد ذلك، لكن هذا هو الأولى أن يتكلم فيها في هذا الموضع، وهو لو إذا شك الشخص في الخارج هل هو مني أو مذ، خرج منه ماء أبيض وخرج منه بعد فوران الشهوة، لكنه شك هل هذا الذي خرج منه مني أو هو مذي. ففي حالة الشك في كونه منيا أو كونه مذيا هنا يتخير. ما معنى يتخير؟ يعني إن شاء جعله منيا واغتسل، وإن شاء جعله مذيا وتوضأ. والأفضل أن يجمع بين الأمرين فيغتسل ويغسل ما أصابه من هذا الخارج، فيغتسل ويغسل ما أصابه من هذا الخارج باعتبار أنه يحتمل أنه يكون نجسا، فيغسل ما أصابه، ويغتسل كذلك الاحتمال أنه قد يكون منيا، فهذا هو الأفضل. لكن لو تخير وجعله مثلا نجيا فقط وقال سأتوضأ ولن أغتسل فهذا له، وهذا جائز. لو قال سأغتسل وأعمل بالأحوط يقول أيضا هذا جائز، لكن الأولى لك أن تجمع بين الأمرين فتغتسل وتغسل كذلك ما أصابك من هذا الخارج. فهذا بالنسبة لعلامات المني. تبقى لنا مسألة واحدة وهي أن المني إنما هو سمي منيا لأنه يمنى، يعني يصب، قال الله عز وجل من نطفة إذا تمنى يعني تصب، يعني تصب. طيب، هذا بالنسبة للكلام على الناقل الأول أو على الأصل الموجب الأول من موجبات الغسل وهو خروج المني. قلنا إن هذا من الموجبات التي يشترك فيها الرجل والمسلم. نرجع بقى لكلام المصنف في المتن، بيقول يجب على الرجل من خروج المني، وقال ومن إيلاد الحشفة في أي فرد كان قبلا أو ضبرا ذكرا أو أنثى ولو بهيمة وصغيرا في صغير. وهذا هو الموجب الثاني. وذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى لو كان قد اختصر وقال يجب بالجنابة لكان أولى، باعتبار أن الجنابة تحصل بأحد أمرين، إما بخروج المني وإما بإيلاد الحشفة في فرد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. لكن على كل الأمر الثاني الذي يجب الغسل وهو إيلاد الحشفة، إيلاد الحشفة. والإيلاد معناه الإدخال أو هو الخروج أو هو الدخول أصلا، معنى الإيلاد يعني الدخول. فلو عبر المصنف رحمه الله تعالى بدخول الحشفة لكان أولى. لماذا؟ لأن الإيلاد معناه الإدخال بخلاف الدخول، فعندي فرق بين دخول وبين إدخال. هنا المصنف عبر بالإيلاد بمعنى الإدخال، وهذا قد يوهم أن الغسل لا يجب إلا في حالة التعمد فقط، ولا يجب الغسل في حالة السهو ونحوها. فلو أنه عبر بالدخول أو بالورود لكان أولى، لأن معنى الورود أو معنى الدخول يشمل العمد والسهو، ويشمل كذلك النوم، ويشمل كذلك اليقظة، ويشمل الإكراه، ويشمل غير ذلك. حتى وإن كان على الذكر شيء كخرقة ونحوها كما سيأتي، فهذا كله يوجب الغسل. وكذلك يفسد به الصوم، ويفسد به الحج، يفسد به العمر، ويترتب على ذلك سائر الأحكام. فلو قال ومن ولوج الحشفة لكان أولى، ومعنى الولوج هو الدخول، ومعنى الإيلاج يعني الإدخال. والإدخال كما ذكرنا هذا يوهم أنه يشترط التعمد، وهذا ليس بفرض، وهذا ليس بفرض. فإذا متى حصل الولوج للحشفة في أي فرض؟ طبعا أنا لما بتكلم عن الرجل فذكر الحشفة، والحشفة كما ذكرنا هي رأس الذكر. فلو دخل يعني دخلت الحشفة فرجا، والفرج هو مقصود به المكان المنفتح، ويطلق على القبل ويطلق على الدبر كذلك. فلو أن حشفة دخلت في كل ما يسمى فرجا، سواء كان قبلا أو دبرا من آدمي أو من غيره أو من حي أو من ميت، فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل. طيب، فإذا كل إدخال للحشفة في أي فرض كان فإنه يوجب الغسل. طيب، هنا بيقول ومن إيلاد الحشفة في أي فرج كان قبلا أو دبرا، لأن كل هذا يسمى فرج، القبل والدبر هذا يسمى فرج. قلنا أن الفرج إنما هو من الانفراج وهو الانفتاح، وهذا يطلق على كل منفتح، كل منفتح يسمى فرجا، لكن كثر استعماله عرفا في القبل خاصة، لكن في الأصل يطلق على ماذا قلنا، على كل منفتح سواء كان قبلا أو دبرا. ولهذا قال من إيلاد الحشفة في أي فرج كان قبلا أو دبرا، لأن هذا كله يسمى فرجا. ذكرا أو أنثى، يعني سواء كان صاحب الفرج ذكرا أو كان أنثى، ولو بهيمة، يعني ولو كان صاحب الفرج بهيمة أيضا وجب الغسل لعلاج الحشفة في مثل ذلك. قال وصغيرا في صغير، يعني ولو حتى ولو كان المولد صغيرا وأولج في صغيرة فإنه أيضا يكون موجبا للغسل في هذه الحالة لحصول الجنان، لحصول الجنان. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن علاج الحشفة في أي فرج كان قبلا أو دورا على النحو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يكون موجبا للغسل؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي رواية قال: أنزل أو لم ينزل. فكل التقاء، ومعنى الاتقاء يعني هنا الإدخال. فمتى التقى الختانان والطب الختان اللي هو ختان الرجل اللي هو الذكر يعني والمقصود به الحشفة، وختان المرأة الأنثى هو الخفاض اللي هو ما حل قطع البظر، فمتى التقى الختانان رأس الذكر مع أي فرج كان أنثى أو من غير أنثى فإنه يوجب الغسل. حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، هذا الأصل في هذا البيت. ولهذا قال: لو أنه أولج في دبر وجب الغسل، أو أوجب في دبر ذكر وجب الغسل في دبر بهيمة أو نحو ذلك يكون قد أوجب الغسل على نفسه بذلك. وهنا تأتي مسائل مهمة متعلقة بما ذكرنا، وهو أو هي: لو جاء مثلا جئنا مثلا في مسألة إذا كان الذكر مقطوعا أو الحشفة مقطوعة، أو كان الذكر لحشفة له أو له حشفة لكنها مقطوعة، فما الحكم في هذه الحالة؟ قلنا لابد من غياب الحشفة بأكملها في فرجه. طيب إذا كانت هذه الحشفة غير موجودة أصلا، كأن كان الذكر مقطوعا أو لا حشفة له، فهنا تقدر بحجم المعتدل، تقدر هذه الحشفة بحجم المعتدل على غالب أمثاله. فإن كانت مثلا حشفتهم ربع الذكر بالنسبة إليه تكون الحشفة كذلك بالنسبة إليه ربع الذكر وهكذا. فهنا المصنف لما يقول من إيلاج الحشفة فيشمل فهذا المراد به جميع الحشفة، فلا يجب الغسل إلا بغياب الحشفة بأكملها، ولو قدر هذه الحشفة في حق المقطوع أو في حق من لا حشفة له. قال: في أي فرض، يعني قبل أو دبر كما ذكرنا، ويشمل ذلك، وهذه مسألة نود أن ننبه عليها، ويشمل ذلك فرج نفسه كمن مثلا يمثل لها بمن أدخل ذكره في دبره مثلا، هذا لا يوجب الغسل في هذه الحالة. لكن هل يحد إذا فعل ذلك؟ قول: لا يحد على المعتبر. ليه؟ لأنه لا يشتهي فرج نفسه. فلو أنه لو جاء وأولج ذكره في ذكر غيره، هنا أيضا يجب الغسل على الرجلين، لأنه يصدق عليه أنه أولج ذكرا في فرجه، كل واحد يصدق عليه ذلك كما اعتمده الرملي رحمه الله تعالى، وبالتالي يجب الغسل على رجلين. فالشاهد هنا أنه متى حصل علاج الحشفة وغير حشفة بأكملها في فرج فإنه يجب الغسل، فإنه يجب الغسل لذلك، إنه يجب الغسل لذلك. طيب لو أنه لف على ذكره خرقة فأولجه، هل يجب الغسل؟ لو أنه لف على ذكره خرقة فأولجه في فرجه، هل يجب الغسل؟ الجواب نعم، يجب الغسل حتى ولو كانت هذه الخرقة غليظة كما اعتمده الأصحاب، وذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في الروم. والخرقة الغليظة هي التي يعني تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر، فمثل هذه أيضا توجب الغسل، مثل هذه أيضا توجب الغسل. طيب لو كان فرج المرأة مبان منفصلا يعني، فأولج رجل ذكره فيه، قالوا هنا أيضا يجب الغسل على الرجل فقط لا على المرأة. لماذا يجب الغسل على الرجل فقط؟ لأنه ينطق عليه أنه أولج ذكره في فرج، وأما بالنسبة للمرأة فلا يجب عليها الغسل لأن الفرج هنا مبان منفصل عنها، فلا يجب الغسل في هذه الحالة على المرأة. طيب قال رحمه الله تعالى ولو بهيمة وصريرا في فرج، يعني أيضا يجب الغسل في هذه الحالة. قال ويجب على المرأة، يعني يجب الغسل على المرأة من خروج منيها، يعني من أجل خروج المني على أي حالة نزل، زي ما ذكرنا في مني الرجل سواء كان بشهوة كان في يقظة أو باحتلام أو نحو ذلك. وجاء في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، متى خرج الماء من المرأة بأي طريقة كانت فإن هذا يوجب الغسل، سواء كان كثيرا أو قليلا، حتى لو كان على لون الدم كما ذكرنا فإنه أيضا يوجب الغسل. وهذا كله تقدم في الكلام عن يوجب الغسل. قال ومن أي ذكر دخل فيه قبورها أو دبورها ولو أشل أو من صبي وبهيمة ومن الحيض والنفاس، هذا الموجب هذه موجبات أخرى، لكن أنا بتكلم عن الموجب الثاني في حق المرء إذا دخل في قبورها أو دبورها ذكر. قال ومن أي ذكر دخل، يعني ويجب الغسل عليها أيضا من أجل دخول أي ذكر في قبورها أو في دبورها، سواء كان هذا الذكر الذي دخل فيها ذكر أشل، أو كان هذا الذكر الداخل ذكر صبي، أو كان هذا الذكر الداخل من بهيمة، فلا فرق في وجوب الغسل عليها في كل ذلك. فكل هذا مما يوجب الغسل على المرأة باعتبار أن هذا يعني يصدق عليه أنه مجاوزة لختان المرأة، وبالتالي يجب عليها الغسل في هذه الأحوال. طيب ده بالنسبة لموجبات الغسل فيما يختلف فيه الرجال مع النساء، خروج المني وكذلك التقاء الختانين. يتبقى عندنا موجب ثالث قلنا أن هذا يختلف فيه أيضا الرجال مع النساء، وهو الموت، وهو الموت. فالموت أيضا موجب للغسل في حق الرجال والنساء إلا في حق الشهيد، إلا في حق الشهيد. وهذا طبعا تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عن باب الجنائز. وغسل الغسل من الموت هذا من فروض الكفاية، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ودليل هذا الموجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتفصيل الموتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من وقصته الناقة قال غسلوه بماء وسدر ولا تخمروا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يدعى في يوم القيامة ملبيا، مات على عاش على شيء توفاه الله عليه وبعثه الله سبحانه وتعالى كذلك على ما مات عليه. فمن واجبات الغرفة يشارك فيها الرجال مع النساء الموت إلا في حق الشهيد، فالشهيد يحرم غسله، يحرم أن يغسل. لماذا؟ قالوا حتى لا يذهب أثر العبادة. وجاء في البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. فإذا الشهيد لا يغسل حتى لا تذهب أو لا يذهب أثر العبادة. وكذلك لا يجب التغسيل في حق الكافر لكنه مشروع جائز بخلاف الشهيد، الشهيد يحرم تغسيل، الكافر لا يجب لكنه جائز، لكنه جائز. وأما بالنسبة للكلام على الصفر هذا سيأتي كلام عليه بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى في مثال. إذن هذه الموجبات الثلاثة التي ذكرناها كلها يشترك فيها الرجال مع النساء. نصلي بعد كده أتكلم عن الموجبات التي تختص بالمرأة. فقال رحمه الله تعالى ومن الحيض، يعني كذلك من موجبات الغسل الحيض، يجب الغسل على المرأة من أجل انقطاع الحيض عنها. احنا اشرنا لهذه المسألة قبل ذلك ان هو يعني يدخل وقت الوجوب بانقطاع الحيض، فمتى انقطع حيض المرأة فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تغتسل. والحيض كما سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، فمتى انقطع وجب الغسل في هذه الحالة. طيب ودليل ذلك قول الله عز وجل فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. ووجه الدلالة أن المرأة يلزمها أن تمكن زوجها منها، وتمكين الزوج لا يكون إلا بالغسل، فيجب عليها أن تغتسل لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا إذا انقطع حيض المرأة وجب عليها الاغتسال. وكذلك بالنسبة للنفاس، قال والنفاس يعني يجب عليها كذلك الاغتسال بانقطاع النفاس. والنفاس هو الدم الخارج عقب خروج النفس، عقب خروج النفس من فرج، وهذا يخرج أيضا من فرج المرأة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ذلك لأن النفاس دم حيض متجمع، متى انقطع فإنه يجب عليها أن تغتسل. الأمر الثالث قال وخروج الولد جافا، يعني يجب الغسل عليها أيضا من أجل خروج الولد إذا خرج جافا بلا بلل. طيب لماذا يجب عليها الاغتسال بالولادة حتى لو كان الخارج هذا جافا؟ ذلك لأن هذا الولد هو مني منعقد، هذا الولد هو مني منعقد فيجب عليها الغسل حينئذ. أما إذا طبعا هذا في الأصح، أما إذا كانت الولادة مصحوبة ببلل فإنها توجب الغسل بلا خلاف، فإنها توجب الغسل بلا خلاف. ومثل الولد الجاف في الخلاف ما لو ألقت علقة أو مضغة، فهذا يعني حصل فيه خلاف، والأصح أنه أيضا يوجب الغسل في هذا الحال، لأن كل هذا عبارة عن مني منعقد. وإحنا ذكرنا أن من موجبات الغسل خروج المني. قال رحمه الله تعالى وإنما يتعلق بتغيير جميع الحشفة، وإنما يتعلق يعني وجوب الغسل على الرجل وعلى المرأة إذا غيب جميع الحشفة أو قدرها، في حالة من لا حشفة له كما ذكرنا قبل ذلك في فرج أيا كان هذا الفرج قبل أو دبر كما فصلنا قبل ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان، والختان هنا الألف واللام للتعميم فيشمل جميع الختان، وأراد بذلك صلى الله عليه وسلم الحشفة، فمتى غير الحشفة بإثمارها وجب الغسل، أما إذا غير بعض الحشفة فإنه لا يوجد، فإن هذا لا يوجد الغسل في هذا الحال. طيب هنا مسألة طريفة بعض الشيء يعني إن كان ذكرها بعض أصحابها وذكرها أيضا الرمي رحمه الله تعالى، وهي لو دخل الرجل كله فرجا أيا كان هذا الفرج هل يجب عليه الغسل؟ قالوا هنا لا يجب عليه الغسل لأنه لا يصدق عليه أنه غير الحشف، لأنه لا يصدق عليه أنه غير الحشف. طيب سنتوقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بعض المسائل الصراحة الخمس تعالى، وهي عبارة عن فروع في الحقيقة لما سبق به، وبعض هذه المسائل ذكرناها في أثناء الشرح درس اليوم في درس الأمس بالذات مش هنطيل عن الوقوف عندها إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، يزيدنا علما، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه إنه بكل جميل كبير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبهذا نكون وصلنا للختام من هذا الدرس. لو في حد عنده سؤال فيما ذكرنا